وعن الزهري لا يصلى على مرجوم ويصلى على المقتول في قصاص. وقال أبو حنيفة لا يصلى على لا يصلى على محارب ولا على قتيل الفئة الباغية. وقال قتادة لا يصلى على ولد الزنا. وعن الحسن لا يصلى على النفساء تموت من زنا ولا على ولدها. ومنع بعض السلف الصلاة على الطفل الصغير. واختلفوا في الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الغامدية التي هجمت قالت توبة توبة لما سأل عمر صلي عليها وقد زالت فقال إن لقد تابت توبة لو قسمت على المدينة وسعة قصة منه صلى على المحدود. نعم. واختلفوا في قول ضعيف بأنه لا يصلى. نعم. واختلفوا في الصلاة على السقط. فقال بها فقهاء المحدثين وبعض السلف إذا مضى عليه أربعة أشهر. ومنعها جمهور الفقهاء حتى يستهل وتعرف حياته بغير ذلك. الصواب الأول صواب نصلى عليه لأنه إنسان إذا تبين شيخ الإنسان صلى عليه. أما قول هذا جمهور الفقهاء في نظر قول النووي وهو مروي عن الزهري أنه حتى يستهل صارخا. والصواب أنه صلى عليه سواء استهل صارخا أو استهل. إذا سقط قد تبين في خلق الإنسان فإنه إنسان يصلى عليه ويعق عنه ويسمى تكون أمه نفسا. أما إذا أسقطت قطعة لحم ولم تبين في خلق الإنسان لا يد ولا أصبع ولا رجل فهذا لا يصلى عليه يدفن لأنه ليس بإنسان ولا تكون أمه نفسا. تكون دم فساد تلجم وتحفظ وتصوم وتصلي. نعم. وأما الشهيد المقتول في حرب الكفار فقال مالك والشافعي والجمهور لا يغسل ولا يصلى عليه. وقال أبو حنيفة يغسل ولا يصلى عليه. وعن الحسن يغسل ويصلى عليه. والله أعلم. الصواب الأول الصواب أنه لا يغسل ولا يصلى عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل أحد فدفنوا بثيابهم ودمائهم ولا يغسل ولا يصلى عليه. كتاب الزكاة بركة. النسخة في الأب يعني الله. نعم. النسخة التي في الأب قال مهما يكتم الناس يعلمه الله تعالى. نعم. بدون قالة. بدون قالة. هذا هو مثل ما وجه النووي أجاب نفسه. نعم. نعم. صلى الله عليه وسلم. غاسل نفسه. نعم. يحمل يعني تخليده في النار حديث على طول المكر. نعم. باب الوعيد. باب الوعيد. ليس بكافر. باب الوعيد مثل القاتل قوم يقتل منه متعمدا فجزاؤه جهنم وخالدا فيها. قاتل نفسه مثل قاتل غيره كله متوعد كبير من كبائر الذنوب. صلى الله عليه وسلم. نعم. ها نعم. ما القرطبي يشرح حديث عبد الله بن أبي. كيف عبد الله ربي هل له ذكر ما له ذكر في مسلم؟ باب الفائدة يعني أقول باب الفائدة هو وذكر ما يتعلق بالأحاديث. نعم. نعم. ها لا هذا أول كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي عليه ثم بعد ذلك صار يصلي عليه. ولكن قال إذا كان في بيت المال سعة يقضى دين كما ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان أول لا يصلي عليه ثم لما وسع الله عليه صار يقضي دين. قال من ترك دينا فعليه ومن ترك مالا أو ضيعا فلورثته. إذا كان في بيت المال في سعة ينبغي أن يقضى. والآن في الدين البنك العقاري يخرج اللجنة وينظروا في الميت الآن يخرج الجنة إن كان ورثته فقراء فإنه يسقط عن الدين وإن كان ورثته أغنياء تركوه. هذا اللي أعرض اللي مفتعية. فهذا طيب حسن. نعم نعم لا، الخصوصية تحتاج إلى دليل، الأصل عدم الخصوصية إلا بدليل. وفق الله الجميع.